والطريق كما يقول، يقول ان الطريق انه مملوء بالاعداء المخوف، ولكن اعدى فيهم من هو ظاهر ومن هو خفي. الله جل وعلا اخبر انه لا يغفر للمشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به، فهذا امر مخيف جدا، ولا سيما انواع الشرك كثيره، بعضها يكون خفي وبعضها يكون ظاهر، ولكن مع ذلك يخفى على كثير من الناس. بعد هذا قال: واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. الواقع أن بنو آدم من الأصل جعلهم قسمين، بعضهم لبعض عدو، ولهذا لما أهبط آدم والزوجة قال لهما: اهبطا جميعا بعضكم لبعض عدو. هذا أصل لا بد، لأن المؤمن لا يتفق مع الكافر، وإذا لم يتفق معه في العقيدة فلا بد من العداوة، والعداوة التي لا علاج فيها هي عداوة الدين. لا بد أن يكون الإنسان ما يوافق أو يعادي. فقال: واعلم، وكلمة اعلم كما سبق أنها تقال عند الأمور المهمة التي تحتاج إلى تفهم وإصغاء السمع وتفريق القلب حتى يعلم المقصود. اعلم أن الله سبحانه من حكمته، هذه حكمة الله جل وعلا قد تكون مثلا ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، ولا يلزم أن نكون عرفنا الحكمة، وإنما يلزم أن نعرف أمره الذي كلفنا به. يقول: لم يبعث نبيا بهذا التوحيد. كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد، والتوحيد معناه عبادة الله وحده، أن تكون العبادة لله فقط، ما يكون فيها شيء لمظاهر الدنيا أو للنفوس وغاياتها ومشتهياتها، وهي كثيرة، أمور كثيرة. يجب أن يكون الإنسان مخلصا دينه لربه جل وعلا، ومعلوم أن الدين مبناه على الأمر الذي أمرنا الله جل وعلا به، وسبق أن هذا كله يتفرع عن قول لا إله إلا الله، النفي والإثبات لها مفاهيم مقصود، فمنها يظهر عداوة الكافرين. لابد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لابد، هذا داخل في كلمة التوحيد، وهو أمر ألزمنا به، ولابد، وليس للمعايشة والمصاحبة في هذه الدنيا مع الكافر وجه أبدا، إلا إذا ترك الدين. إذا ترك الإنسان دينه. ومن حكمة الله جل وعلا أنه يبعث النبي وحده فرد، ما معه جيش ولا معه أنصار، يبتلي العباد بذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم بقي فترة وهو يدعو بين الكافرين، الحكم لهم والدار دارهم، هم الذين يتصرفون ويتحمل ما يناله من أذاهم ويصبر. وقد أمره في آيات كثيرة بالصبر، أن يصبر صبرا جميلا. وكذلك أتباعه لا بد أن يسلكوا مسلكا. وهذه التي سمى العهد المكي الذي بقي 13 سنة. وفي النهاية حاولوا قتله، سمعوا لذلك وأجمعوا على أنهم سيقتلوه. عند ذلك خرج متخفيا، فجعل الله له أنصار وله دار، فبقيت الأمور تزداد قوة ويزداد ظهورا وعلوا على الكافرين كما هي سنة الله جل وعلا. وكل ذلك حتى يكون قدوة لمن يأتي بعده. الأمور تختلف، ولكن المقصود بهذا شيء معين الذي قصده الشيخ، وهو أن هناك أعداء للتوحيد يلقون شبه وشبهات، وقد يكونون مصافين للإنسان ويدعون أنهم على دينه وأنهم مسلمون وهم مشركون، أعداء لله وأعداء لدينه ولعباده. وقد يكون فيهم علماء. فهذا الذي أورد هذه الشبهة التي أجاب عنها الشيخ كان من أكبر العلماء، من علماء الأحساء. قال له عبد الله بن فيروز، وله كتب ومؤلفات. لهذا يعني يجب على الإنسان يتفهم ويعرف كيف يعني الطريق والمسلك. يقول: قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. بدأ بشياطين الإنس لأنهم أشر، فالإنس فيهم شياطين، والشيطان أخذ من الشطن وهو التمرد. وكذلك الجن، فهو الأعداء في الواقع يكونون عندهم يعني حجج وعندهم لغات. الصد عن سبيل الله هو طريقهم، وهو الذي يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله يأبى إلا أن يظهر دينه. ومن سنة الله جل وعلا تسليط الأشرار والفجار على المؤمنين كما هو الواقع والمنظور في الأوقات كلها. فيقول إن أتباع هؤلاء أتباع الشيطان والشياطين وأعداء الرسل، وهم أعداء أتباعهم. يعني من كان عدوا للرسول فهو عدو لأتباعه، فلا بد أن يكون عندهم حجج وعندهم شبه يلقونها، وإذا لم يتمكنوا من الصد للحجج والشبه يلجؤون إلى أمور أخرى، ومنها الإغراء بأهل الخير من الحكام وغيرهم الذين يكون عندهم سلطة حتى يسجنوا أو يقتلوا، أو لابد يعني الإنسان يستعد لمثل هذه الأمور، لأنه في الواقع لابد أن يظهر دينه، لابد أن يعبد ربه جل وعلا، فلا يتركونه على هذه الطريقة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني كيف يزخرفون القول ويحسنونه ويكون ذلك فيه اغترار لكثير من الناس، فتوحي الشياطين بعضها إلى بعض. والوحي المقصود به أنهم يزينون هذه الأمور ويزخرفونها حتى يكون ذلك صاداً للمؤمنين عن الطريق الصحيح. وقوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. معلوم أن العلوم التي يأخذونها هؤلاء ولا سيما العلماء يحاولون أن تكون من الكتاب والسنة، لأن في الكتاب ما هو من العمومات ومن الأمور التي فيها مدخل لكل مبطل، يجدون أشياء من هذا. فهذا الذي يشتبه على الإنسان يكون شبه اشتباه فيه، ولكنها عند التحقيق إذا أرجعت إلى الحق والأمور الظاهرة والبينات يزول اشتباه وينتهي. وإلا ما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني هذه ابتغاء الفتنة هي الشبه والضلالات، تأويل كونهم يجعلونه دليلا لهم أولونه. فإذا أرجعت إلى الحق وصار الإنسان عنده علم زال الأمر. قال الله جل وعلا في أما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم يتبعونه ويبينونه ويوضحونه. والعلم هو الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله كتابه كافياً للمؤمنين إلى يوم القيامة، لا يأتي باطل أو شبهة إلا والجواب فيه موجود. نحتاج إلى أن نتعلم هذا الشيء ونعرفه. أما علومهم فهي في الواقع إما شبه لا ثبت لها، وإما أمور مكذوبة حديث تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعاء الاتباع إنهم يتبعون من كان معظما لهم أو أو حكايات ومنامات وأمور لا تثبت، لا تخلو شبه من هذه الأمور. فالشبهة التي يعني قد يكون فيها إشكال هي الاستنتاج الذي يستنتجون من كتاب الله أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يأتي شيء منها. والمعنى أنه لا بد أن يكون عندهم علوم وعندهم حجج وعندهم جدال، وليسوا سواء يختلفون. لهذا يقول: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني لأنه كما هو معلوم يعني أن المؤمن إذا صارت عبادته خالصة لله لا بد أن يعادى، لأنه لا يتفق مع الناس الذين يعبدون غير الله جل وعلا، وإما دنيا وإما أشخاص معينين أو غيرهم. ومع ذلك قد يكون عندهم فصاحة وعندهم بلاغة وعندهم، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وفي كل قصة من قصص الأنبياء يذكر جل وعلا أن الذين عارضوهم الملأ، والملأ هم أصحاب المناظر والأبهات الذين تملأ العيون مناظرهم، هم الذين يعني أصحاب المناصب وأصحاب الدنيا وأصحاب المصالح، الذين يزعمون أن إذا جاء الحق أنه يعطل بعض مصالحهم أو يقضي عليهم. وهذا أمر واضح لمن كان عنده نظر وأمكن. ولهذا يقول أنه لا بد الطريق فيه أعداء جالسين عليه وأهل فصاحة وعلم وحجج، والواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك حجة وسلاح وقوة تدافع به. وهذا معناه العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الإنسان ذلك فلا عليه، لا يضيره هؤلاء ويضره. ولكن المشكل إذا كان نص متعلم، هذا الذي يغتر ويرتاب وكلما جاءه من شبهة توقف وتعثر في الجواب عليها، وقد يكون مثلا لأنه ليس عنده العلم الكافي في رد الباطل. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعل بالأمور أمور مشتبهة فيها اشتباه لكثير من الناس، وليس الاشتباه عام، وليس كما يقال إن مثلا لا إله إلا الله فيها اشتباه، ليس فيها اشتباه في الواقع، واضحة جلية واضحة. ولكن الاشتباه عند من لم يعرف معانيها وما دلت عليه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الاشتباه نسبي، ليس يعني لكل أحد، نسبي بعض الناس، بعض الناس عنده قد يكون عنده اشتباه، أما المتعلم والعارف فالاشتباه عنده أصلا فيها، فهي واضحة جلية. أما كون مثلا أهل الباطل عندهم فصاحة وعندهم بلاغة وعندهم، فهذا يوجد إنهم يتعلمون الجدل ويجادلون في الواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. قد يقول قائل أنا ما لي ولقتالهم، أنا أريد أن أعبد ربي ولا أتعرض لأحد، وهذا ما يكفي، هذا لا يكفي، أنت ما تترك، لا بد يلقى عليك شبه، وأنت كنت تقول ما أريد أن أتعرض لأحد، ولا بد أن ترمى بكونك إما متطرف أو متزمت أو أنك سلكت طريقا غير طريق المؤمنين، لا بد، فتحتاج إلى علم، ولا بد، العلم أمر ضروري لا بد منه، كما سبق أن الله جل وعلا أمر بالعلم أولا، أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني العلم قبل العمل. وكذلك يقول أن لهم إمام قد قال لربه جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم يعني أدل أن الصراط المستقيم هو التوحيد، هو عبادة الله وحده، يقعد عليه ويصد عنه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أنه سيأتي من كل جانب يمكن أن يدخل فيه. هذا الشيطان ووسوسته، يعني دعوته وساوس يوسوس الإنسان، ولكن شيطان الإنس يقابلك ويكلمك ويجادلك، فهو أخطر من الشيطان هذا الذي أخبر الله جل وعلا أنه سيقعد على الصراط ويصد عنه، ويأتي الإنسان من جميع جوانبه. لهذا يقول ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله بيناته فلا تخف، إنها تكون واضحة ومبطلة لكل دعوى يدعيها الذي يصد عن توحيد الله جل وعلا. ولكن الخوف ممن لم يعلم العلم اليقيني، يعني لم يتحقق بالعلم، ما كل من تعلم في الواقع تحقق بالعلم، لا بد أن يكون الإنسان فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما هذا الأمر العظيم الذي هو أصل الأصول، الذي هو عبادة الله توحيده جل وعلا، وإن كان له فروع وله شعب يعني تشعب منها، فتشعب من هذا مثل مسائل كثيرة وخطيرة جدا، مثل التكفير، مثل الحكم على الناس وكذا وكذا، هذه أمور يعني في الأحكام من أحكام الله جل وعلا يجب أن تكون مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، ليس من آراء الناس وقول فلان وفلان، إنه حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية، يعني الحكم كون الإنسان مسلم ولا غير مسلم أيضا أبد من هذا، والإنسان يبدأ بنفسه أولا. أقصد يعني أن الشياطين لا يمكن أنها يصدون إلا بالعلم، أما يعني القوة هذا أمر آخر لا دخل فيه، هذا أول. والخوف على يعني يخاف على الإنسان إذا كان ما تحقق بالعلم، لهذا إذا تحقق العلم فلا يخاف، لأن مثل ما قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والشيطان هذا اسم جنس يدخل فيه شيطان الإنس وشيطان الجن، ما يقول العامي من الموحدين يغلب الألف من المشركين، يعني العامي الذي يكون فاهما الحقيقة، وإلا الحقيقة أنه إذا كان ليس عنده علم لا يغلب أحد ولا يستطيع أن يجيب عن الشبهة التي تلقى عليه. وقوله وإن جندنا لهم الغالبون، هذا وإن كان عاما فالغلبة قد تكون بالقوة وقد تكون في الحجة، الحجة للعلماء لابد الذين يعرفون، جند الله جل وعلا يكون فيهم العالم ويكون فيهم غير العالم، ولكن المرجع إلى العلم ولابد، ما الغلبة بالسيف والسنان فهذه أمر آخر، أمر آخر لابد أن يسبقه العلم بالكتاب والسنة وإقامة الحجج والبراهين على المخالف. نعم. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا، قال تعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، هذه يعني تمام الكلام في ذلك، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك طريق وليس معه سلاح، السلاح يعني العلم، وهو لا بد أن يلاقي من يلاقي من هؤلاء الذين يشبهون، ويكون لهم مسالك معينة يريدون أن تكون هي الحق. ومعروف الآن يعني في كل البلاد عبادة القبور والتوسل بالصالحين تعلق بهم وغيرها، كل يحتج على أن هذا جائز وأنه يؤخذ دليله من الكتاب والسنة وغير ذلك، وإذا الإنسان لم يوافق هؤلاء لابد يعادوه، لابد يرموه بأمور عظيمة، لأنهم لا يتورعون عن الكذب وعن البهت كما هي عادة أمثالهم في هذا. عند مثلاً مقابلة هؤلاء يجب أن يكون الإنسان مستعد، ويكون عنده أيضاً أدب في مثل هذا في المحاجات، ويكون عنده أيضاً تحمل وصبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون عليه من الأمور التي تدل على التعنت وعلى عدم الانقياد، كما هو معلوم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الإسراء في آخرها. نعم. وفي النهاية أمره الله جل وعلا أن يقول إنه رسول بشري فقط يبلغ رسالة الله جل وعلا. فإذا الرسالة لا بد أن تفهم، لا بد أن تعلم وتفهم التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، وفيها السلاح. لهذا قال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء. يعني الأشياء التي نحتاجها في ديننا بينة واضحة فيه، وكذلك جعله هدى، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا خاص للمسلم، يعني كونه هدى ورحمة خاص بالمسلم الذي يقبل الهداية ويكون محلا لها. ولكن البيان الذي فيه أنه تبيانا لكل شيء هي الحجج المقصود بها، الإنسان يحتمي بها ويبين الحق، يعني يبين الحق الذي يكون يجب أن يسلك، يقال سواء كان مع الموافق أو مع المخالف. فلا يأتي صاحب الباطل بحجة لو في القرآن ما ينقضها، ولكن يحتاج إلى فهم، يحتاج الإنسان أنه يفهم هذا. فإذا فهم عن الله جل وعلا هذا المقصود. قول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الخطاب لأعداء الرسول، والأعداء هؤلاء لهم أتباع ولهم وارثون إلى يوم القيامة. والأمر مثل ما قال الله في الآية الأخرى: ما يقال لك إلا ما قد قيل لمن قبلك من الرسل. يعني يتبع بعضهم بعض بالحجج. يكون الإنسان إذا عرف هذا يكون قد تسلح السلاح الكافي. ولا شك أن القرآن إنه نزل عام للوقت كله، للوقت كلها، ما هو لوقت معين. وقوله ذكر قال بعض المفسرين: هذه عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. لا شك أن القرآن كله على هذا، لأنه نزل للأمة إلى يوم القيامة. ومن ما معاني ذلك أن الله جل وعلا جعله قائم مقام الرسول، لهذا أنزل عليه هذا الكتاب ليكون بلاغا للعالمين ويكون حجة للقائمين به وداحضا لحجج كل من يحتج بباطل أو يريد أنه يدحض بحجته الحق. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول. هذا يعني مبدأ الجواب من هنا، كل الذي سبق مقدمة وطلب للاستعداد، استعداد الطالب وحثا له على التعلم. لأنه الجواب الذي أجاب به هنا ما يكفي، لأنه قد يأتي شبه لم تورد لا هنا ولا في غيره، الشبه لا حد لها. فإذا كان الإنسان غير فاهم لآيات الله وحججه قد ما يتوقف، أو قد مثلا يدخل في باطل أو يتشكك أو ما أشبه ذلك. الواجب التعلم. يقول أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فالجواب يعني هو ذكر أمرين، أمر مجمل وقال إن هذا أمر مهم جدا، والآخر مفصل، كلاهما ينبغي الإنسان أنه يكون عنده الإجمال، ولكن الإجمال قد لا يكفي، المجمل لا يكفي، إنه المجمل يقول أنا إذا ألقى عليك المخالف الشبهة يقول أنا ما أعرف هذا كلامك وشبهك، ولكن أعلم أن دين الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله وحده وأن كتاب الله لا يخالف هذا، وما تقوله إن كنت ما أعرف يعني معناه فأعلم حقيقة أنه لا يخالف عبادة الله ووجوب ذلك، وكتاب الله يصدق بعضه بعض، هذا ما يكفي في كل موقف هكذا، إن كان الإنسان قد يحتمي بهذا ويكفي كما الكلام المجمل، وإنما الواجب أنه يعرف الأمور بالتفصيل حتى يبطل حجج المشبهين ليريدون عليها، فكلها حجج في الواقع ضعيفة لا تنطلي على من كان عنده علم، ولكن كثير من الناس ما يعرف الواقع ولا يعرف أن هذا أن هذه الحجج هي حجة المشركين السابقين، يأتون بشيء إلا مثل ما قال الله، ما يقال لك إلا ما قد قيل من قبلك من الرسل، وهذا عام مطلق، فهم يأتون بالأشياء التي سبق الكفار سبقهم فيها أنهم أدلوا بها واحتجوا بها، هذا في الأمور التي يكون فيها اشتباه، فيها مثلا قد تعلق للباطل وغيرها، ومعلوم أن كلام الله جل وعلا جعله جل وعلا فيه ما هو فتنة لكثير من الناس، حتى الذي يعبد غير الله قد يجد فيه، حتى كان النصارى إذا كانوا مثلا يحتجون على تثليثهم بشيء من القرآن فكيف من دونهم؟ لا بد يحتج، وإن كان حجة باطلة، النصارى يقول نجد في القرآن إن الله جل وعلا يقول نحن وإنا، وهذا يكون للجماعة، يعني هذه أمور باطلة يعني ما يحتاج، ولكن نقول إن أهل الباطل سيجدون شيئا يتعلقون به من آيات الله إذا كان الإنسان لا يعرف حقيقة الأمر ويعرف العلم قد يتوقف، أقل شيء أنه يتوقف أو يتشكك. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني هذا المجمل الذي يقول إنه أمره أمر عظيم، أمره عظيم وفائدته كبيرة جدا، لكن لمن يعرفها ويعقلها. وهو أن الذي يأتي بأمور مخالفة للعقيدة، عقيدة التوحيد، لا بد أن يكون تعلق بمشتبهات، يعني مثل حب الصالحين مثلا، يقول أنا أحب الصالحين، بالصالحين مطلوب، ولكن الصالحون من هم؟ الصالح الذي وحد الله وعبده، وحبه يكون حبا لله وليس حبا لذاته، يحب لأنه صالح، وحبه لا يقتضي أنك تطلب منه ما يطلب من الله، وهو لا يريد هذا ولا يوافقك على ذلك. يعني هذا مثال فقط، هم يقولون مثل هذا الشيء. أنتم إذا نهيتم عن التوسل بهم أو دعاء الله بهم وما أشبه ذلك، فضلاً عن دعائهم، ما دعائهم يكون واضح وأنه شرك، يقول إنكم تبغضون الصالحين، وهذا في الواقع يعني كذب، ولكن قد يشتبه على بعض الناس. هذا مثال فقط. يقول إن المجمل الذي ذكره الله جل وعلا بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكمات هن أم الكتاب الذي يرجع إليه يكون هو الأصل، وأخر متشابهات. هذه أخر متشابهات، يعني هذا التشابه ليس لكل أحد، لبعض الناس فقط. لهذا بين أن الذين يتبعون هذه المتشابهات هم الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ يعني العدول عن الحق والصد عنه، هؤلاء هم الذين يتعلقون بذلك. أما الذين آمنوا فهم يعلمون أنه الحق وأنه لا يخالف المحكم ويرجع إليه، فيزول الاشتباه يهين. فإذا مثلا فهم الإنسان هذا وقال، إذا قال مثل ما في حديث عائشة الذي في صحيح مسلم، إذا رأيت الذين مثلا يعدلون في هذه الأمور فهم الذين عنى الله جل وعلا، في قوله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأولا يجب على طالب العلم أن يعلم أن هذا كلام الله، هذا أول شيء، يؤمن أنه كلامه وكلام الله جل وعلا، لا يمكن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، مع تحقق أن الأمر الذي لا يشك فيه وجوب عبادة الله وحده، وأن العبادة لا يجوز أن تكون منها شيء لمخلوق أصلاً، والمجادلات كلها في هذا قريباً، سواء كانت الرادة. والثاني يعني الأمر الثاني، لا بد أن يعرف معانيه، يعرف معاني الكلمات مفرداتها وما دلت عليه، ثم العمل بهذا، يعمل به. وهذه الذي يقول هن أم الكتاب، يعني أم الشيء أصله الذي يرجع إليه، ويكون عند الاختلاف الحكم فيه، الحكم منه، ولا بد من إذا كان الإنسان بهذه الطريقة ما يخاف، وسوف يغلب الذي يحتج، لأن المبطل أنت لا تعلق بالمتهد، يبين له ووضح الأمر سواء رجع أو لم يرجع، زال الأمر، زال الاشتباه. قول يعني هذا واضح، لأنه لا يتبعه إلا إحدى الرجلين، إما إنسان يريد الفتنة، والفتنة الغالب أن المقصود بها الشرك، أو إنسان عنده زيغ وانحراف. هذا أما الذي يريد الحق، وإذا تبين له إنه لا يتردد في قبوله، فإذا آمن الإنسان بأن هذه النصوص من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا بها وليعملوا بها ولتكون حاكمة بينهم، ثم فهمها، يفهمها، ثم الاهتداء بها والعمل، إذا حصل هذا الإنسان تحقق بالعلم، فلا يضيره ولا يضره حجج المبطلين ولا أيضا يكون واقفا في رد الباطل، لابد أن يرده. وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. تشابه، المتشابه يعني يكون في كما سبق تشابه نسبي، تشابه لبعض الناس فقط، أما الذي يريد الحق فهو يعلم أن كلام الله لا يتضارب ولا يتخالف، بل هو واضح. والمثال مثل ما سبق، حتى المبطل يجد إذا كان مثلاً قد يقول الله جل وعلا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بعض الناس يقول إنه إذا في السماء وفي الأرض هو في الأرض، في السماء وفي الأرض في كل مكان. أليست هذه شبه من الشبه، شبه هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، يقال أنه مألوه في السماء والأرض، هو إله من في السماء ومن في الأرض. ليس معنى ذلك أن هذا أنه أن الأرض أنها تكون ضربا له. الشبهة التي يتعلقون بها باطلة، عند ذلك تأتي بالأمور الواضحة جلية. ثم استوى على العرش يخافون ربهم من فوقهم تنزيل الكتاب من الله، هذه أمور واضحة تبطل الذي يقول مثلا أنه في الأرض إله السماء إله، لا بد أنه يأتي بالله. وهكذا الذي يعبد غير الله كما سبق، وسيذكر المؤلف مثال لهذا المثال الذي مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، وذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. يعني هذا هو الأمر المجمل، الجواب الذي يكون مجملاً، وهذا قد لا يقتنع به المجادل، ولكن هو جواب له. قل مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنا أطلب من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يقول هذا، يقول دليلي أنه إن الله أخبر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنا أطلب منهم سواء رأسا أو أنهم يطلبونهم من الله، يطلبون لي ألا أكون خائفا ولا حزنا. وكذلك الشفاعة، أقول أن أنا أطلب الشفاعة لأني سواء كانت من النبي ولا من غيره أطلب منه الشفاعة. فأقول أن الجواب مثل هذا، تقول جاوبه بمثل ما تقدم، يقول أن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، وهذا الذي ذكرته لي هذا من أمور متشابهة، ليس عند كل هذا، يعني يكون لمن لا يعرف الجواب المفصل، إلا هذا له جواب مفصل واضح، يقول لك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هل أمرك بأنك تعبدهم أو تطلب منهم ما يطلب من الله؟ العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، ولكن هم صاروا آمنين غير حزنين لأنهم موحدوا يعبدون الله وحده، فإذا عبدتهم فيصور هذا مثل قول المشركين الذين يطلبون من الأصنام الشفاعة لأنها ليس لها ذنوب. أن تقول يعني هؤلاء أيضا لا خوف عليهم ولا ذنوب، وأولئك يقولون أن أصنامهم ليس عليها ذنوب، ليس لها ذنوب، فنريد منها أن تتوسط لنا عند الله، أنهم لا يطلبون منها رأسا وإنما يجعلونها وسائط، كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم ولا يقربون إلى الله زلفى. أما الشفاعة، الشفاعة أيضا تطلب من الله، الشافع لا يشفع استقلالا، ولا بد أن يأمره الله بالشفاعة، قبل أن يأمره بالشفاعة لا يشفع، وهذا بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله بين وواضح، الله أخبر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا. فإذن طلبك مثل الشفاعة منهم هذا من الشرك، لأنك جعلتهم بمنزلة الله، فالشفاعة خاصة بالله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله كلها جميعا ليست لأحد فيها. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب الشفاعة رأسه، وإنما يسجد لله ويفتح الله عليه من المحامد والثناء. يقول ما لا أحسنه الآن، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. وذلك أن الملك كله لله، ومن تمامه أن لا أحد يقدم على الشفاعة إلا بإذنه. وكذلك الأولياء، الأولياء ما يطلب منهم شيء يطلب من الله، وإنما يحبون لأنهم أولياء فقط، يحبهم لأنهم، أما أنك تطلب منهم أنهم يحموك أو يؤوك أو ينفعوك، فهذا الطلب يحول بينك وبين ما تريده، لأنه شرك بالله. الطلب يجب أن يكون لله وحده، طلب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله يجب أن تكون من الله. هذا جواب مفصل، المفصل ما المجمل فهو كما يقول، يجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وهذا أمر مشتبه عندي، فلا أستطيع مثلاً أن أجيبك جواباً مفصلاً، ولكن أجيبك بهذا الجواب، وأعلم يقيناً أن كتاب الله لا يخالف بعضه بعضاً، بل كله حق. ولكن إذا كنت ما أفهم هذا الكلام، أنا أعتقد عقيدة جازمة أن هذا لا يخالف قوله هن أم الكتاب، وقوله أعبد الله لا تشرك به شيئا لا يخالفه، فهو اتفق معه. هذا يعني هذا الجواب المجمل، ويقول المحكم لا أحد يقدر عليه، المحكم مثل قول الله أعبد الله ما لكم من إله غيره، هذا المحكم يمكن يخالفه شيء. وهو يقول لك هذا الكلام مثلا حتى يكون شيء من العبادة يطلب من غير الله جل وعلا. نعم. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل، نعم الجواب المفصل يأتي، يعني يقول هذا الجواب سديد، الحقيقة أنه جواب ولكن ما يقتنع به الذي يورد الشبه، ما يقتنع بهذا، يقول معناها أنك ما أجبتني، ويدل هذا على أن هذه حجة صحيحة فأنا أحتج بها. فإن كان الجواب هذا يعني جواب يعني سديد لأنه مجمل فقط، فهو فيه يعني أنه أنك إذا قلت له أن هذا لا يخالف أمر الله جل وعلا بعبادته، لأنك أن تطلب مثلا من المخلوق، والطلب من المخلوق يعني شيء لا يقدر عليه إلا الله، ينفيه قوله أعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكذلك طلبك الشفاعة قد يقول لك أن تنكر شفاعة النبي، قل لا ما أنكرها، هي حق وأرجو أن الله جل وعلا يدخلني فيها، ولكن ما تطلب الشفاعة من النبي، الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، لأن الله أخبرنا أنه لا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن له، وأخبرنا أن الشفاعة لا تقع إلا لمن يرضى الله عنه، الله يرضى عن المشركين. هذا جواب، هذا جواب مفصل من الأجوبة المفصلة التي يعني، وإذا طلب الدليل يذكر له الدليل، الأدلة في هذا واضحة وجلية. على كل حال يعني الجواب المجمل هذا يقول إنه جواب سديد، ولكنه لا يوفق له إلا من فهم حق، يعني فهم أن كلام الله لا يخالف بعضه بعض، وأنه حق، وأن فيه ما هو محكم واضح، وفيه ما قد يتعلق به المبطل، فالذي يتعلق به المبطل يكون فيه شيء من الإجمال، فنرجعه إلى المفصل ونرجعه إلى المحكم الظاهر ليزول ذلك. وهذا الذي طلب منا السداد من هنا. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. اسمع، هذه من الحجج التي يقولها المشركون كثيرا ويرددونها على من يجادلهم. هذا من المفصل، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، وهذا من العجب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر بغاية الإيضاح ولم يترك فيه اشتباه ولا يذكر فيه يعني أمر يمكن يخفى على من طلب الحق، ولكن قصور في طلب الحق أو إرادة الله جل وعلا زيغ الإنسان وإضلاله، هذا لا حيلة فيه والأمر واضح. يقولون مثلا هذا يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، وكونكم تقولون أننا مشركين هذا كذب وبهتان وظلم لنا، تظلموننا لأننا مشركون، لأننا نطلب من الصالحين، أننا نطلب من الصالحين، والله جل وعلا مثل ما سبق قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وحبهم يتقرب به إلى الله، وإلا لا نشرك، نعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي ينفع ويضر ولا أحد يملك معه شيء، ولكن نريد جاههم، نطلب منه توسل بهم. قالوا هذا هو شرك المشركين، شرك المشركين سواء كان شركهم بالأصنام أو بالصالحين من الملائكة والإنس عباد الله وغيرهم، لأن منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد شجر وحجر، ومنهم من عبد صالحين من الناس، كما جاء في قوله اللات إنه رجل صالح كان يلت السويق فعبدوه صار من أكبر المعبودات، وكذلك عزير وعيسى وغيرهم. ثم فيما بعد علي والحسن والحسين وعبد القادر والبدوي وغيره، والأرض مملوءة من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، مملوءة ما يخلو بلد إلا وفيه قبور وفيه. يستحتجون عليك، يقول نحن ما نعبدهم، نعلم أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يضر وينفع، ولكن نحن نطلب من الله بجاههم، لأن لهم عند الله مقام ولهم وجاهة كبيرة، نطلب من الله ذلك. يقول الجاه، ولن الجاه ما هو الجاه؟ يعني أن لهم مقام عند الله ولهم حظوة عظيمة عنده، وهذا بأي شيء حصلوه؟ لأنهم صالحون ونحن مساكين ضعفاء نتوجه إلى الله بهم، نطلب من الله بهم أن الله يشفع لنا وإلا يغفر لنا ذنوبنا وإلا يدخلنا الجنة وإلا ينجينا من النار وعذاب القبر وغير ذلك. فيقال الطلب يجب أن يكون من الله ما هو من مخلوق. وإذا كان هؤلاء لهم جاه فجاههم مثل صلاتهم، هل صلاتهم تنفعك؟ إذا دعوت الله بصلاة فلان أو بصيام فلان أو بحج فلان هذا شيء أجنبي عنك بعيد لا ينفعك بشيء، والجاه مثله تماما، كونك تضربهم بالجاه. وكونك تقول أني أعلم أن الله هو الخالق الرازق وهو المتصرف المالك لكل شيء، يقول هذا نفس كلام المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهم يعلمون أن الله هو الخالق وهو المتصرف وهو المالك لكل شيء والمحيي المميت، ولكنهم يطلبون من أصنامهم ومعبداتهم ما تطلبه أنت من الصالحين. لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بينها وبينها. هذا هو الجواب المفصل الذي يعني يكون فيه إقامة الحجة. وإذا كان الإنسان يريد الحق يتبين له ذلك. أما إذا كان لا ما يريد الحق، لو جئته بكل آية بكل دليل لن يقبل، هل هذا يجادل؟ مثل هذا يعرض عنه ولكن يحذر منه ومن طريقته، ويبين لمن يريد الحق أن هذا ضال وأنه يعبد غير الله. وعبادة الله من أوضح الأشياء وأجلاها وأتمها حجج، فالعبادة يجب أن تكون لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من خصائص الله، كونه يخلق هو الخالق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات إلى آخر الآيات، وغير هذه آيات كثيرة في هذا تبين أن العبادة يجب أن تكون لله، وأن الذي يخلق المخلوقات ومن أكبرها السماوات المشاهدة ثم الأرض، وكذلك الآيات التي جعلها نافعة للخلق مثل الشمس والقمر دائبين الليل والنهار. يعني الشمس من الذي جاء بها؟ من الذي جعلها على هذه الطريقة التي بها حفظ العباد وحفظ ما يأكلون وما ينبت من الأرض فيها، وتكون على نسق دقيق جدا لا يختلف، لا يمكن أن تكون هي التي تصرفت بهذا الشيء، لا بد أن يكون هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي جعلها كذلك. السماوات والأرض أيضا لا يمكن أن تكون هي خلقت نفسها، ثم الإنسان نفسه ما خلق نفسه ولا خلقه مثله، لا والده ولا أمه ولا غيره، فالله هو الذي خلق المخلوقات، هذا شيء واضح. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، العبادة يعني من أعظمها الطلب والدعاء، كونك تدعو وتطلب من مخلوق معناه أنك صرفت شيئا من عبادة الله لغيره، ويكون هذا هو الشرك، هو الشرك. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، والسجود لله يكون يجب أن يكون يسجد له. فالمقصود يعني أن تعلق بمثل هذا، يقول الجواب المفصل يعني هذا اللي يقولون، يعني يحتجون، هذه من أكبر الحجج عندهم، يقول الأولياء لهم مقام عند الله ولهم جاه، فنحن نطلب بهذا الجاه، نطلب من الله أنه ينفعنا، فيقال لهم طلبكم منهم وتعلقكم بهم مثل طلب المشركين من الأصنام تماما ولا فرق، لأن المشركون يقولون إننا لئن سألتهم من خلق السماوات يقولون الله، وإذا سألتهم من أنزل المطر قالوا الله، وأنبت النبات قالوا الله وحده جل وعلا، ولكن نحن لنا ذنوب ونريد أن يكون لنا وساطة عند الله ممن هو غير مذنب، مثل الشجرة ولا الحجر ولا الصالح ولا الشمس ولا غيره، إن هذه لا ذنوب لها. فهذا مثل قولك أطلب من الله بجاههم تماما، لا فرق بين هذا وهذا. وقوله فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني قوله أعلم أن الله هو الخالق الرازق الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فهم مقرون بهذا، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر، تدبر يعني أنها لا تملك شيء، أنها لا تملك، ولكن هم يقولون إن أوثانهم التي أوثان الأصنام أنها لا ذنوب لها، ونحن نطلب منها الشفاعة، نريد جاهها ونريد شفاعتها. يقول واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، الذي ذكر الله في كتابه من هذا كثير، كقوله جل وعلا في المشركين هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم مثلا إننا نريد الشفاعة أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، ونحو هذا مما ذكره الله جل وعلا. فكونهم مثلا أن الله جل وعلا هو يقول هو النافع الضار وحده، وإنما أرادوا يقول نريد الجاه والشفاعة، وتعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله، فإن المشركين الذي نزل فيهم يعني القرآن وذا أيضا هم يدعون إسلام وغيرهم لطلب الشفاعة ليشفعوا لهم كما هو واضح. ويقول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكذلك يقول الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعقلون، وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله في هذا عن المشركين وهي كثيرة. ولكن الشيطان يحول بين الإنسان وبين الفهم في هذا، إذا قلت له هذا قل هذه نزلت في المشركين كذا، يقول نزلت في المشركين. طيب وش الفرق بين عملك وعمل المشركين؟ عملك هو المشرك، هو الشرك، هو عمل المشركين تماما. والقرآن نزل ليكون حجة ويكون أيضا دليلا ويكون أيضا متمسكا لمن يعبد الله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ما هو في قوم خاصين وانتهى. الذي نزل في المشركين نزل فيكم، نفس الكلام. نعم. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء. نعم، هذا نفس الكلام اللي سبق. قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. وش الفرق بين الصنم وبين الرجل الذي يكون صالحا وغيره؟ كله مخلوق لله، كله متعبد لله، كل شيء. فإذا طلبت من غير الله جل وعلا، سواء كان الطلب لرجل صالح ولا لشيطان وإلا لحجر وإلا كل سواء، فهو شرك بالله جل وعلا، لأن الطلب الدعاء والعبادة يجب أن تكون لله وحده، وهذا هو التوحيد، أن يكون الله وحده هو الذي يطلب منه وهو الذي يدعى وهو الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي يملك العذاب ويملك النعيم ويملك الحياة والموت. أما غيره سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الحجارة أو من غيرها من المخلوقات، لا يملك معه شيء ولا يجوز أن يدعى معه شيء. ولهذا قال: ولا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأولا تقول له: أخبرني ما هو الشرك؟ الشرك الذي رتب الله جل وعلا عليه الخلود في النار ما هو؟ قد لا يعرفه، تبين له. الشرك أن تطلب ما يطلب من الله من غيره، من غير الله، أو أن تجعل ما لله تجعل شيئا منه لغير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: إن شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا. فالند ما هو؟ لا والله جل يقول: ولا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند يعني المثل والنظير ولو بصفة من الصفات، فإذا دعوت مخلوقا وطلبت منه أن ينفعك في الآخرة أو أن يكشف ضرك أو أن ينصرك على عدوك أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فقد وقعت في الشرك. هذا هو الشرك، الشرك الأكبر. وأما أنواعه فهي كثيرة، وأقسامه أقسام الشرك يكون كبيرا ويكون صغيرا. فنفس الكلام الذي يقول أنه يقول يعني تقدم في إيضاحه في قل فإن قيل هؤلاء آيات نزلت في من يعبد الأصنام، فنقول الأصنام اسم لكل ما يعبد من دون الله، وقد تكون أصنام وقد تكون أوثانا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لو عبد صار وثن، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا مثلا طلبت من المقبور سواء كان عبد القادر ولا أحمد البدوي وإلا غيرهما وحتى وإن كان نبيا، فهذا مثل طلب المشركين الأصنام تماما، لا فرق بينه وبينها كما هو واضح من الأدلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.